بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن على أنواع: هجر قراءته، وهجر تدبره، وهجر العمل به، كل هذا من أنواع الهجر. فعلى من أوتي القرآن أن يهتم به تدبرا وتلاوة، وأهم شيء في الأداء كمان القراءة سنة متبعة يتلقاها الآخر عن الأول، لا مجال للقياس ولا للاجتهاد، لا مجال للقياس ولا للرأي ولا للاجتهاد فيها. اختلاف القراء ناتج عن مداومة واختيار ولزوم، واختلاف الفقهاء ناتج عن اجتهاد ونظر واستدلال. ربنا المعين إن شاء الله، سنبدأ بعون الله تعالى، ونسأل الله الإعانة والتوفيق لما قصدناه. آمين. اخترنا تفسيرا مختصرا وما لا حشة الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. لنا التكملة من أول سورة البقرة إلى آخر سورة إيه؟ الإسراء، ومن أول سورة الكهف إلى سورة الناس، والفاتحة معه لا للسيوطي لا للمحلي، أما الآن فنحن مع إيه؟ السيوطي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إلى هنا هذه الآيات في صفات المؤمنين، وبعدها آيتان في صفات الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هاتان الآيتان في الكفار، وبعدها كم آية؟ 13 آية في المنافقين. وسورة البقرة مدنية وهي 286 آية. طبعا اختلاف الأرقام في العدد، علماء العدد 6 ولا 7، المدد الأول والمدد الأخير والمكي والكوفي والبصري والحمصي والدمشقي، هؤلاء بينهم خلافات في عدد القرآن. فإحنا المصحف على العدد الكوفي، لو جبت مصحف برواية ورش هتلاقي على عدد إيه؟ المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر، واسم مجرور بالباء وعلامة الجر والكسر، والاسم مشتق من السمم وهو العلوم لأنه يعلو بمسماه، فأصله سم، وقيل من الوسم وهو العلامة، لأنه علامة على مسماه، فأصله إيه؟ سمو، أداة تصريف. بسم الله، الله علم على الذات الواجب الوجود المعبود بحق المستحق لجميع المحامد، لم يتسمى به سواه. قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ ويقال إن امرأة سمت ولدها الله فنزلت نار فأحرقت. والجار والمجرور سبق نبهت على أنه لا يجوز أن يكون متعلقا باسم أو فعل، خاص وعام، مقدم ومؤخر. هكذا: بسم الله أؤلف، بسم الله أبتدئ، أبتدئ بسم الله، أؤلف بسم الله. يبقى فعل خاص وعام ومقدم ومؤخر. تأليفي بسم الله، بسم الله تأليفي، ابتدائي بسم الله، بسم الله ابتدائي. والأولى من ذلك أن يقدر فعلا خاصا مؤخرا، لأن كل من يبدأ بعمل يضمر في نفسه ما جعل التسمية مبدأ له، كالمسافر إذا حل أو ارتحل، إذا حل نزل المنزل قال بسم الله، بسم الله إيه؟ أنزل أو أحل، وإذا ارتحل بسم الله أرتحل، تشرب ماء بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله إيه؟ أشرب، باكل مم بسم الله آكل، وهكذا. فالأولى أن يقدر فعلا خاصا، فعلا خاصا مؤخرا، وذلك لأن الأصل في العمل للأفعال، وعمل الأسماء حملا عليها. ثانيا، لأن الأهم تقديم الاسم الكريم، والباء إيه؟ للمؤمن بستعن وعد عوض أنصفي، الباء قيل إنها للاستعانة ولكن كرهوا ذلك، فالباء حرف جر متعلق بأبتدئ أو بأؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا من رحم، هي أصلهما أقول صفة الاستحسان جر الفاعل مع الإجماع المزور، وصوها من لازم لحاضر، صار مشبهة لا تصاغ إلا من الفعل اللازم. فهنا إما أن تقدم الفعل طهر رحمة وتقف، ما تجيبش ما تجيبلوش إيه مفعول، يبقى كأنه لازم تنزله منزلة اللازم، وإما أن تحوله إلى رحمة يبقى لازم. الرحمة أصلها رقة في القلب تقتضي الميل والانعطاء والإحسان، وهي بهذا المعنى مستحيلة على الله تعالى، فلا بد من تأويلها بمعنى سهل. يبقى وهي وأمثالها تقدر تفسر بغايتها، هي الرحمة رقة في القلب تقتضي الميل والانعطاف والإحسان، يبقى نهايتها إيه؟ إرادة الإحسان، نهايتها إيه؟ فتفسر في حقه تعالى بإرادة الإحسان. ثم إن أردت بها الإحسان ذاته كانت صفة فعل، ويجوز أن تقول: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك. وإن أردت بها الإرادة كانت صفة إيه؟ ذات. فلا يجوز أن تقول اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك. وهكذا اللطيف مثلا الحليم كل ما شابه هذه الصفة. الرحمن هو المفيد جلائل النعم، المفيد جلائل النعم زي السمع والبصر والإيمان والإيجاد، ولا يخلو أحد أبدا ولا مخلوق أبدا من نعمتين. هما إيه؟ ها؟ نعم، الإيجاد والإمداد، لأن الله أوجد، هذه نعمة. ولما أوجدك أمدك على إخلاءك ويسيبك. وما من دابة في الأرض وما من دابة إلا على الله رزقها. فكل مخلوق، الشجر، النبات، الإنسان، الحيوانات، كل ذلك. وخلي بال حضرتك كل شيء منظم، مفيش حاجة فوضى. يعني لو تأملت سبحان الله كيف أرزق الله والعباد جاهز لهم العشاء، انت لو جالك شوية ضيوف تحتاس فيهم، لكن الكل مرتب لكل واحد ايه رزقه وقوته دائما. واذا كنت انت في القاهرة رزقك ايه في القاهرة، رحت أسوان تحول رزقك لايه لأسوان، وهكذا. الرحمن المفيد ايه جلائل النعم مثل السمع والبصر، والرحيم المفيد ايه دقائق النعم مثل قوة السمع وقوة البصر وقوة الإدراك. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، هذه الأحرف المقطعة في أوائل السور كم حرف؟ نعم، في أوائل السور كلها 14 حرف، يجمعها قولك إيه كم عسل نقص، أصله صحيرا من قطع كذا الشهر، نص حكيم قاطع له سر. وهذه الأحرف لها أسرار طبعا تعرض لها العلماء كثيرا، وأولى ما قيل فيها أنها تشير إلى أن ألف لام ميم هذا الكلام مؤلف من هذه الحروف التي تنطقون بها، وقد عجزتم عن معارضته، فاعلموا أنه إيه من عند الله. يعني بينما العرب يملكون زمام الفصاحة والبلاغة، فاجأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب من جنس ما يتكلمون وحروف، لكن له شعر ولا يشبه الشعر ولا إلى آخره. وقيل فيها أن الألف ألف لام ميم اسم للسورة، أو ألف لام ميم حروف مقطعة من أسماء الله الحسنى. الألف من اسمه إيه الله، واللام جليل، والميم عليم مثلا. وقيل إنها إشارة إلى علوم عظيمة ومعارف جليلة يفيد الله منها على من شاء بما شاء. وعلى هذا فهي معربة أم مبنية؟ إن قلنا إنها تدل على معنى فهي معربة، وإن قلنا لا تدل على معنى فلا محل لها من الإعراب، لأن الإعراب من فرع النحو. ألف لام ميم، ذلك أي هذا إشارة، جاء الإشارة البعيد طبعا عندنا هي بدء وبهنا أو ها هنا أشر إلى ذات المكان وبه الكاف صلة في البعد أو ثم فوق أو هنا أو ذلك قل أو هنا ذاك القريب، ذاك للمتوسط، ذلك للبعيد. فجاء بالإشارة للبعيد إشارة إلى بعد وارتفاع المنزلة. الكتاب ألف الكتاب يعني الكتاب الموعود بإنزاله في التوراة والإنجيل وهو القرآن، ذلك الكتاب لا ريب دفع فيه ادخلت بلاد دفن الريب على سبيل المبالغة كأنه لا ريب فيه. طيب موضوع لا ترتبط فيه لأنه بعد قد نزل الشيء منزلة العدم إذا كان معه ما إن تأمله ابتدع. فوجود السكوت والكلام ده كله لا عبرة له، فهو لا ريب فيه على سبيل الاستغراق، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى أي هاد أو هو هدى، وصف بالمصدر كعدل وبر مثلا. ممكن توضح تاني مولانا لا ريب فيه؟ لا ريب فيه جاء نفي الريب على سبيل الاستغراق، يعني نفي بالمرة لا يوجد فيه إيه؟ ريب. فإن قلت كيف ذلك مع أن بعض الناس ارتابوا فيه، أجيب بأن الشيء قد يلغى هذا إذا كان معه ما إن تأمله إيه؟ ارتدع. وهنا لو تأمل أي أحد في القرآن الكريم وهو تمام حول المعرض ومش مسيلمة الكذاب قاعد يجيب هذيان الفيل وما الفيل، ولم ترى كيف فعل ربك بالحبلة وقاعد يجيب كان سيدنا وبكر وغيره وسجاح روحا بالعبد نبيه، ولكن كلهم خذلوا وأتوا بكلام احنا بنضحك به الصبيان. ولذلك الصديق رضوان الله عليه كان يقول هذا قول لم يخرج من علم، يعني من عقل، او لم ينزل من عند الله. هدى اي هاد او هو نفسه هدى للمتقين، للمتقين الصائرين الى التقوى باجتناب الاوامر بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب، أفضل الإيمان إيمان بالغيب، الذين يؤمنون يصدقون ويوقنون بكل ما عندنا كثير السمعيات، ولذلك بكل أسف يعني شيء محزن جدا أن نسمع من بعض الناس إنكار عذاب القبر، إنكار عذاب القبر. لكن يا إخواني عذاب القبر حق. لو إنسان احنا بنقيس بعلم، لكن في موازين ثانية وفي مقاييس ثانية خالص، ما تحكمش عقلك، عقلك اخره الطاوله دي ما يتعداش عنها. لكن ازاي وكيف ولما وما لا، كل ما جاء عن البشير من كل حكم صار كالضروري خلاص، سمعنا واطعنا. الذين يؤمنون بالغيب وأفضل الإيمان إيمان بالغيب، لما غاب عنهم من البعث والنشور وعذاب القبر وسؤال الملكين، كل هذه أمور أخبر عنها الصادق فهو قبولها واجب. ويقيمون الصلاة، في إقامة الصلاة الإتيان بها بأركانها وخشوعها وحقوقها كاملة تامة. ومما رزقناهم ينفقون، أعطيناهم. وهنا الرزق، ما معنى الرزق؟ الرزق عند القوم ما به انتفع، وقيل لا بل ما ملك وما اتبع، فيرزق الله الحلال فعلما ويرزق المكروه والمحرما. حقيقة الرزق ما أكلته وما انتفعت به. طيب ليه كده يا جماعة عملت كده؟ طيب ليه ما يبقاش المبلوغ؟ نقول لأننا لو قلنا إنه ما ملك لكانت هناك من هو غير مرزوق ممن لا يملك. الحيوانات هل تملك؟ ولكان هناك من يأكل رزق غيره. أنا لما أجي عندك ضيف وتقدم لي كوباية شاي، كوباية الشاي دي رزقك ولا رزقي؟ المنتفع بها. رزق الضيف ولا رزق صاحب البيت؟ نعم. لا نحن قلنا بل ما ملك، وقيل لا بل ما ملك وما اتبع هذا القوم. الصحيح انها رزق الضيف، رزق مين؟ الضيف. لانك لو قلت الرزق هو ما ملك لازم ان يكون هناك من هو غير مرزوق. الحيوانات بتملك، ولا اكل بعض الناس رزق بعض. وعلى ذا فرعنا على ذلك، فيرزق الله الحلال فعلمه ويرزق المكروه والمحرمه. لما بيجي واحد لص ويدخل يسرق حاجه كده وياكلها، اكل رزقه ولا رزق غيره؟ رزق. ومما رزقناهم اعطيناهم ينفقون. ان قدرت رزقناهم المال ينفق، ما ملكناه ايضا ينفقون زكاة وصدقة ايه؟ تطوع. هذا الانفاق يشمل ايه؟ النوعين، فلا يقتصر على الزكاة الواجبة. وورد ان في المال حقا سوى الزكاة، وورد ليس في المال حق سوى الزكاة، ولكل تأويل. وقوله تعالى وفي أموالهم حق إيه؟ للسائل والمحروم. محظورة ولا غير محظورة؟ غير محظورة. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ده محظور. ونبهت حضراتكم كثيرا على أنه على كل صاحب عنده مال أن يتأكد من أمرين. الأمر الأول أنه أخرج القدر الواجب عليه فعلا، يزيد جنيه ما يقلش جنيه. والأمر الثاني أنه وصل إلى إيه؟ لا يبرئك عند الله يا أخي. وإذا كان اللي حد يزعل يزعل لا يبرئك عند الله أنك سلمت زكاة مالك لسيدنا الشيخ اللي لابس الحمة والكابوس لابو أرض، وهو بقى إيه؟ إذا كنت واثق منه 100%، وهو قام بالواجب 100%، برئت ذمتك. لكن لو اختل هذا الأمر لم تبرأ عند الله، وصرت من الذين إيه؟ يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك. هذا في مين؟ في أهل الكتاب وما أنزل من قبلك. وبالآخرة هم يوقنون، بالآخرة وما فيها بقى من الحساب والجنة والنار والصراط والميزان والصحف وتطاير الصحف والشفاعات وكل شيء يوقنون. قال عز وجل القائل أولئك على هدى من ربهم، وأتى بعلى على هدى، مش مثلا، لإشارة إلى أنهم إيه متمكنون على الهدى، ثابتون كما يثبت الراكب على الشيء المتمكن منه. وأولئك هم المفلحون. الفلاح أصله إيه؟ الفوز بالمطلوب. فازوا الفائزون بما أملوا اللاجون مما إيه خافوا. إلى هنا هذه الآيات في مين؟ في المؤمنين. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام جلال الدين السيوطي رضي الله عنه وعن شيخنا ونفعنا بهما في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده. هذه الصيغة أفضل صيغ الحمد، فلو نظر شخص أن يحمد الله عز وجل بأفضل صيغة أو بأتم المحامد فقالها بر في يمينه الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، يعني لا تقع نعمة إلا ويقابلها إيه حمد، ولا تقع زيادة إلا ويقابلها إيه حمد. فضل. والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وجنوده. نعم. هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين. طبعا محمد علم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمته أمه به يوم ولادته برؤيا رأتها، كما سماه جده عبد المطلب بهذا الاسم. فلما قيل له لما سميت ابنك محمدا وليس في آبائك ولا أهلك، قال إيه رجوت حي حضرتكم بتعذبني عبديا، لنقف عندها قليلا، رجوت أن يحمده أهل الأرض وأهل السماء. فأهل الأرض ماشي في هذا الجو المظلم يوم الجاهلية، لكن أهل السماء جت منين؟ رأى رؤيا عجيبة، يعني ما جتش من فراغ، رأى سلسلة من فضة خرجت من ظهره حتى بلغت عنان السماء، ثم صارت شجرة خضراء فتعلق بها جميع أهل الأرض، فقالوا له يولد من صلبك ولد يحمده أهل السماء ويطيعوه إيه أهل الأرض. ومحمد علم منقول. منقول يعني إيه؟ غير مرتجل. ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعادة وأمل. العلم إذا كان له استعمال قبل العلمية فهو إيه منقول زي أسد وفضل وخالد، وإن لم يكن له استعمال فهو إيه مرتجل. فهو مرتجل أيوة زي هند ودعم وسعاد. فمحمد منقول من اسم المفعول المضاعف العين حمل فهو محمد، فهو صلى الله عليه وسلم أحمد وحامل ومحمود وهو أحمد الحامدين وأحمد المحمودين وبيده لواء الحمد وأمته الحمادون. ويقع ساجدا تحت العرش للشفاعة العظمى. الحديث من الفات حديث طويل في الصحيح في البخاري ومسلم. يقول جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفعت إليه الذراع وكانت تعجبه فلا سمدها لا سدد. ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون من ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فينظرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس ويبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه وما بلغكم؟ ألا تنظرون ما يشفع لكم عند ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم، آدم صفوة الله ومن الذين اصطفاهم الله. فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، اشفع لنا عند ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا؟ إلى أن يوحلهم على نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى. فيقول عيسى اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا عند ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ في بعض الناس يقول ألا لها، لما الرسل يقولوا إيه لست إيه لها، وهنا يقول فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي. ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على احد قبلي. واضح كده؟ وفي بعض الروايات صحيحه ايضا فاحمد الله بمحامد يلهمنيها الله لا اعرفها الان. المهم هذه المحامد ما سببها ولما لم يكن عالما بها من قبل؟ هذه المحامد نتيجة زيادة علم بالله استحق عليه الحمد. يظل ساجدا تحت العرش مقدار 70 سنة من سن الدنيا، 70 سنة بس، 70,000 70 سنة بس. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. فارفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنما بين المصراع عيني. عرفين المصراع اللي هو داود كده أيوه لو. كما إن بين المصراعيني من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة ومصر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خيره ربه بين أمرين، ما هما بين أن يدخل من أمته نصف الأمة يدخلون الجنة إيه بلا حساب، وبين إيه تختار إيه لأنها أعظم لكم وضعها على سلم وخيره ربه، بين أن يدخل من أمته 50% مسلم يدخلون الجنة بلا إيه حساب ومش في شفاعة بقى، وبين الشفاعة فاختار إيه. وآية آيات أرجى في كتاب الله، سيدنا علي بن أبي طالب يقول أرجى آية عندنا في كتاب الله فلسوف يعطيك ربك فترضى. سمعنا في الضحى ولسوف ترضى ولسوف يعطي فسر قلوبنا هذا العطاء، وحاشا يا رسول الله ترضى ففينا من يعذب او يساب. اختار سيدنا علم الارجى ايه عندنا اهل البيت ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولكن غير يقول ارجى ايه في سوره الرعد فيستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم أمة الناس فإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. أرجى آية وإن ربك إيه لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وإحنا بنتعامل مع رب غفور رحيم كريم، يعني لله الحمد. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال ثلاث كلمات في المناجاة قطع الأطماع عن الحصول إلى واحدة منها: الكفاني عزا أن أكون لك إيه عبدا، قال لي أعتز بأني عبدك يا رب. طب وإذا كنت أفتخر وكفاني فخرا أن تكون لي ربا، أنت لي كما أحب فوفقني لما فعلت. فالفلاح معناه الوصول إلى النجاة والفوز بالجنان. قد قال تعالى قد أفلح المؤمنون، أي فازوا بالمطلوب ونجوا. وقال تعالى في آخرها آخر سورة المؤمنون قبلها أقول ولا أقول أنت أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالفلاح معناه الفوز بالمطلوب والنجاة والسعادة أبدية. تفضل. قال والصلاة والسلام على محمد في نسخة سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده، هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله وتتميم ما فاته، وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير ودين، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية. والله أسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبى بمنه وكرمه. قال سورة البقرة مدنية 286 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده. قل واختار ذلك وهذا الأسلم، ولكن هذه الأحرف هي إشارة إلى علوم عظيمة يفتح الله تعالى منها على ما شاء بما شاء. وأرجح ما قيل فيها أنها إشارة إلى أن القرآن الكريم مؤلف من نفس الحروف، هذه الحروف التي تتكلمون منها، وقد عجزتم عن معارضته والإتيان به، فآمنوا واعلموا أنه إيه؟ من عند الله. الله أعلم بمراده بذلك. ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد لا ريب شك فيه أنه من عند الله، وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك، والإشارة به للتعظيم. هدى خبر ثاني، هاد للمتقين، الصائرين إلى التقوى. لا بد للمتقين، للمتقين معناها إيه؟ الموصوفين بالتقوى. ها، فأشار بقوله الصائرين إلى التقوى إلى أن المعنى مش اللي هم متقين بالفعل، الذين إيه؟ حصير أمرهم إلى التقوى بهذا الكتاب. الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. طبعا المحشي كاتب عليها كتير، بس مش عايزين إيه؟ عايزين تسمعوها ونقرأها ولا إيه؟ لا؟ ماشي أقرأها معك الحشية؟ نعم أقرأها. قوله من الآن الله أعلم بمراده. الله أعلم بمراده. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده بذلك. ولا أشار بهذا إلى أرجح الأقوال في هذه الأحرف التي ابتدأ بها كثير من الصور. سواء كان جاءت على حرف وحرفين وثلاث وأربعة وخمس، كما أن الكلام عند العرب فيه على حرف واحد زي حروف الجر بي والعطف والواو، وعلى حرفين زي قد ولن، وعلى ثلاث في الأسماء والأفعال والحروف زي نعم، وعلى أربعة زي الأحرجة وجعفر، وعلى خمسة نعم يحمري. ولا ابتدئ بها كثير من الصور سواء كانت أحادية كقاف وصاد ونون، أو ثنائية أو ثلاثية كمثال. وهو أنها من المتشابه، وإنه جرى على مذهب السلف القائلين باختصاص الله تعالى بعلم المراد منها. وعلى هذا القول فلا محل لها من الإعراب، لأنه فرع إدراك المعنى ولم ندركه، فهي غير معربة وغير مبنية لعدم موجب بنائها، وغير مركبة مع عامل. وعلى هذا فهي آية مستقلة يوقف عليها وقفا تاما. هذا بقى يوقف عليها وقفا تاما، قوله يوقف عليها وقفا تاما، هذا لكن هي آية تامة عند مين؟ ما نقول حرف التعجل قوس عد للوتر مع تأصيلة مع ذرة اعتمد، وأول السورة الحمسية يعد مواقفا موافقا للتقوف فيما قد ورد. علماء العدد الكوفيين يعدون الحروف للوتر اللي هو نون وقاف مع ايه تاصيل مع ذرة وما عدا ذلك هو آية عند الكوفيين. هكذا ألف لام ميم تاء، لكن ألف لام راء، ها ألف لام ميم راء طاسيم فاتحة إيش؟ فتحت النم ليست آية. وما على ذلك ألف لام ميم في صورها البقرة وآل عمران ويونس وهود ويوسف، وألف لام ميم إبراهيم وفي الرعد وفي الحج، وألف لام ميم السجدة ولقمان والعنكبوت كده، في هذه السورة كلها محسوبة آية. لكن نون لا، قاف لا، ها صاد لا، هو اللي في راء ألف لام راء. وأول السورة حاميم عين سين قاف. علماء العلم أول السورة لحمصي يعد موافقا للكوفي فيما قد ورد. طب إذا كانت رأس آية، لأنه أحب نبع الموضوع ده كتير، فهل يجوز الوقف عليها؟ حاميم عين سين قاف، هل يجوز الوقف عليها حاميم هنا؟ هي وإن كانت رأس آية لا يجوز الوقف عليها. وعلى بنسمع مشايخ كبار محترمين يقف عليها، وده خطأ، نص على ذلك في النشر. هي وإن كانت رأس آية وراجع، حتى إذا ما فهمش كده في البدور الزاهرة للشيخ عبد الفتاح القاضي غيث النفع في القراءات السبع والإرشادات الجلية في القراءات السبع، نص كلهم على عدم جواز الوقف عليها. فهي إن كانت آية لا يجوز الوقف عليها، لأنها محسوبة في المصحف حيثين حاميم عين سين قاف، لكن لا يجوز الوقف على إيه؟ حاميم. تفضل يا شيخ. قال: وعلى هذا فهي آية مستقلة يوقف عليها وقفا تاما، وقد قيل فيها أقوال أخرى. نعم، الآية واحدة إزاي؟ لا لا، آية واحدة لحد فين؟ هاي بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك أوحي إليك وإلى الذين من قبلك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. مولاتا عبد الرحمن غش آية لكل ثلاثة آية، ثلاثة اللي عندنا آية، ثلاث آيات هم عند نافع وغيره. طب قال: أقوال أخر غير هذا القول، فقيل إنها أسماء للسور التي ابتدأت فيها، وقيل أسماء للقرآن، وقيل لله تعالى، وقيل كل حرف منها مفتاح اسم من أسماء الله تعالى، أي كل حرف منها اسم مدلوله حرف من حروف المباني، وذلك الحرف جزء من اسم الله. أيوة. نعم. الله. من أسماء الله تعالى، فألف اسم مدلوله من الله، واللام اسم مدلوله له من نصيب، والميم اسم مدلوله مجيد من ميم من مجيد، وقيل كل حرف منها يشير إلى نعمة من نعم الله، وقيل إلى ملك، وقيل إلى نبي، وقيل الألف تشير إلى آلاء الله، واللام إلى يشير إلى لطف الله، والميم إلى ملك الله. وعلى هذه الأقوال فلها محل من الإعراب، فقيل الرفع، وقيل النصب، وقيل الجر. الرفع يعني هذه ألف لام ميم، إما استجعلها مبتدأ أو خبر. ألف لام ميم هذه، أو اقرأ ألف لام ميم على النصب، أو اكتب ألف لام ميم، والجر انظر في النصب، والحمد لله شيء يناسب. تفضل. لا خلاص الشرح. قال: هدى للمتقين خبر ثان هاد للمتقين الطائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار. الذين يؤمنون يصدقون بالغيب بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار، ويقيمون الصلاة أي يأتون بها بحقوقها، ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله. والذي هو لم يبين يعني المراد هل الزكاة أو صدقة التطوع، هي محتملة للأمرين. الحاشية يا سيدي اتفضل. قال قوله ينفقون أي إنفاقا واجبا كالزكاة والنفقة على الوالدين والعيال. نعم. أو مندوبا كالتوسعة على العيال ومواساة. نعم يعني تحتمل الأمرين. نعم. في طاعة الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن. في تختلف يا سيدي. نعم. يختلف المعنى. إن قلنا إن المراد الواجب يبقى على سبيل الوجوب، وقلنا المندوب يبقى تأخذ كل حاجة تشمل الأمرين. ومما رزقناهم أعطيناه ينفقون إيه؟ نفقة الواجبة كالنفقة على الأبناء والزوجة والوالدين وزكاة المال، والمندوبة كالتوسعة على العيال والصدقات التطوع. وقال عند قوله أعطيناهم أشار بذلك إلى أن الرزق معناه الملك. أيوة. وليس المراد به الرزق الحقيقي. نعم. الرزق الحقيقي. طب. وما أنزل من قبل أي التوراة والإنجيل وغيرهما. نعم. وبالآخرة هم يوقنون يعلمون أولئك الموصوفون بما ذكر على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الفائزون بالجنة النادون من النار. لا. ثم قال إن الذين تفعلون الأيتين اللي جايين ده في الكفار اللي فات كده لحد كده أولئك هم المفلحون كم آية؟ 4 ولا 5؟ خمسة. نعم خمسة بتحسب ألف لام ميم آية. أيوة. هذه الآيات في المؤمنين والآيتان بعدها في الكفار، وهم من علم الله موتهم على الكفر أو في الكفار مخصوصين، و13 آية بعدها في مين؟ في المنافقين. هذا وبالله التوفيق. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذكرهما وغضب ذكر الله.